بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه العصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذان البيتان اللذان أنشدهم الإمام الشافعي رحمه الله لا تجدهما ينطبقان على أحد في هذا العصر كما ينطبقان على علماء الشناقطة أو العلماء الموريتانيين الذين اشتهروا وعرفوا بسعة حفظهم وروايتهم. وقد قال سيد محمد بن سيد عبد الله بن الحاج: إن علوم المذاهب الأربعة كلها لو قذفت في البحر فلم يبق منها شيء، لتمكنت أنا وتلميذي ألفغ الديماني من إعادتها دون زيد أو نقص، يتولى هو المتون وأتولى أنا الشروح. وقد ذكروا أن محمد بن محمود بن أحمدية كان يحفظ مقامات الحريري والمستطرف وكامل المبرد والوسيط، وهذا في وديوان البحتري وديوان أبي تمام وديوان المتنبي، وهذا كله في الأدب وحده، فكيف به في الفقه وعلوم الشريعة؟ وكان سيد المختار يحفظ الإتقان في علوم القرآن، ويحفظ كذلك فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. وكان بابا بن أحمد بيض يناظر العلماء وعمره 13 سنة، وكان الناس يتعجبون منه. ولم يكن هذا الحفظ مقصورا عندهم على الرجال فقط، بل كان النساء كذلك على درجة عالية من الحفظ. وقد ذكروا أن مريم بنت اللائمة كانت تحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلب، حفظته مادة مادة عندما كان أبوها يرسلها إلى خيمة جاره لكي تبحث له عن معنى كلمة. هذه النماذج العلمية والفقهية النادرة أيها الأخوة كلها من صناعة المحضرة الموريتانية، ذلك النظام العلمي المميز الفريد. سوف أحلق معكم في هذه الليلة في أجواء المحاضر الموريتانية مع علم من أعلامها وثمرة شهية من أنضج ثمارها، مع ضيف هذا البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. بكم. الحديث عن المحضرة حديث في تقديري لا يمل، وفيه الكثير من العبرة والدرس. وأول ما أبدأ به سؤال تردد في ذهني كثيرا: هل هي محضرة بالضاد أم محضرة بالضاء؟ وما تخريج هذا الاسم؟ بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحاضرة العلمية أو المدرسة العلمية التي قوامها شيخ متفرد التدريس متطوعا به، وطلاب يقصرون أنفسهم على الدراسة إلى أن يتخرجوا، هذا الذي يسمى محضرة في العرف الشقيقة عندنا. وقد اختلف الناس هل هي بالضاء أو بالضاد، فذهب بعضهم إلى أنها بالضاد، ولعل هذا أرجح، وذلك من الحضور على المياه، لأن الغالب في المشايخ إذا كثر طلابهم أن يحضروا على ماء ولا يتنقلون مع النجور، أو يكون من حضور الدروس مثلا الحضور على المياه. وهذا معروف لدى العرب قديما، كما قال لبيد بن ربيعة العامري: فرياديان وكل مغنم منهم على المياه محاضر وخيام. محاضرين بالضاد وخيامهم حاضر الماء الذين لا يبارحونه شتاء ولا صيف. وعلى قول أنها بالضاد، على القول بأن هذا الضاء، أن بعض الناس يتخيلون حظيرة، بعض الطلاب يتخيلون حظائر لأنهم ليس لهم خيام ولا بيوت، وإنما يتخيلون حظائر من الشجر يسكنون فيها، يسكنون فيها ويحفظون فيها كتبهم ومتعتهم. هذه العناية العلمية في شنقيط فضيلة الشيخ، هل هي قديمة أم حادثة؟ يعني هذا المنهج المخصوص عرف في البلاد منذ القرن السادس الهجري، في زمن المرابطين أو في زمن المرابطين. أول ما عرفت المحضرة في القرن الخامس الهجري، أقصد لما جاء عبد الله بن واسين الجزولي فاتخذ الرباط، لكن لم يعرف بهذا الاسم. أول ما عرفت المحاضرة في القرن السادس، جزيرة أظن، في جزيرة قريبة من ناشور، فاتخذ الرباط وكون مجموعة من طلبة العلم رباهم على العلم والعمل معا، لكنه كان رباط جهاد أظن، رباط جهاد ورباط علم. لم يكن يلتحق به إلا من كان طالب العلم، ومكث 3 سنوات في الدراسة قبل الالتحاق بالجهاد. ثم بعد ذلك انتشرت المحاضر من هذا الأصل. نعم، انتشرت المحاضر واشتهرت مدن مبنية وأهلها مستقرون بإذاك بمحاضر مثل محضرة الشنقيط التي بدأها الحجاج مشهورون، ومن محضرة الولاتب وقد كان فيها عدد من العلماء الواهدين من الخارج وصلوا إليها السيد أحمد المغيلي والسيوطي عدد من العلماء الكبار سيوط نعم مشهور سيوط وصل إلى شنقيط وأطرأ فيها نعم ما شاء الله. وكذلك ذكر هذا في الحاوي ذكر مشيئه إلى تلك البلاد وسماها ولاتب هو ولاتب وكذلك محضرة التنيقي التي كان المسكنيين فيها دولة وقد كان فيها فلاه مئتي فتى يحفظ المدونة حسن. وكذلك محضرة المجلس مجلس العلم وقد اشتهرت قديما أيضا بحفظ الموطأ وكان فيها عدد كبير من حفظات الموطأ من الفتيات حسن. جواري نعم جواري وكذلك قديما أيضا محضرة تشيت التي بناها الشريف مولاء عبد المؤمن وقد اشتهر فيها أيضا عدد كبير من الطلبة والمشاهير لكن هذه البلاد أيضا انتقلت المحاضر فأصبحت بدوية في المناطق التي ليست فيها مدن وأصبحت فيها القبائل فالشيخ عادة تنفق عليه قبيلته ويكون رمزا له مكانة اجتماعية وسياسية في قبيلته هو الغريب شيخ سهرت قبائل بخصوصها بالعبي نعم احتضان المحاضر هو الغريب أن يعني في العالم كله ارتبطت الحركة العلمية بالحواضر لكن هذه المحاضر يعني ارتبطت بالبادية لأن الحواضر فكيف يكون يعني في الحواضر غالبا في ضعف الدولة تصبح مأوى للولمة وأعوانهم والبوادي فيها حرية كما قال أبو العلاء بن عدي الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر فيصبح الإنسان صاحب مكانة باستقراره كما فعل الشيخ الخشي بن عبد الله الحاجي كان في محضرته البادية وكان يأتيه الظلمة فكان يسطو عليهم ويساعده طلابه فأرص عليك نعم عزيز نعم يعني ياخذوا اموال الاغنياء هذه شيوعيه مذكره هم ولما يغصبون من الناس وهو يرى ان طلاب العلم اولاد ما في ايديهم يزعمهم ما في ايديهم يقول هذا ليس لكم وكذلك الشيخ محمد بابه كان يقيم الحدود وكان ياخذ الظلم نعم كان ياخذ الظلم ويرى ان لا سلطانه يضربهم نعم لكن هذه المحاضرة شيخنا لما قامت هل يعني ترسمت خطى الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي ولا طبيعته ولا اتفق هذا لا لأن عبد الله لأن عبد الله بن ياسين كان في شبه على أساس دولة كان يريد بناء حركة سياسية حركة إسلامية شاملة في السياسة وفي التربية وفي ذكر أنه كان يجلد وكان يضرب كان يجلد من تخلف عن ركعتين واحدة من الصلاة 10 أصوات ومن تخلف عن ركعتين 20 صوتا ومن تخلف عن الرباعية 40 صوتا عزيز نعم وكان يجلد الأمير الذي هو أمره إذا خالف الشرع في أي جزئية طيب شيخ دعنا ندخل لم يأخذ العلماء بهذه بل إنما ازدهرت المحاضر في وقت حصل فيه انفصام بين السلطة والقوة وبين أهل العلم فشغل بالتعليم والقوة بيد أهل السلاح وأصبح العلم في المحاضر ندخل المحضرة قليلا شيخنا الأدوات التي يستخدمها الطلبة في التعلم في المحضرة ما هي؟ هل يستخدمون الأوراق و... في البداية يأخذ الطالب لوحا نعم. خشبيا لعلة عدم وجود الأوراق عدم وجود الورق ولأنه أيضا لأن ما كتب الأوراق هي عرضة للتمزيق والملح واللوح يكون في يده و... يمحوه هو يمحوه متى شاء أو يبقى في... تبقى فيه الكتابة متى أراده ولكل طالب لوح واحد كل طالب له لوح واحد غالبا يكتب فيه علم الأولين والآخرين لا يكتب فيه الدرس الذي يدرسه لأن غالبا الطالب يدرسه كتابا واحدا ليس الدراسة في المحاضرة في الجامعات بل كانوا يقولون أن العلمين كالتوأمين إذا جاء في وقت واحد لم يخرج عزيز نعم فيتفرغ الكتاب يتفرغ الكتاب واحد حتى يبهيه لكن يبهيه في مدة سريعة جدا الشيخ ما العينين الشريف وهو كان على خطى ابن ياسين لأنه أقام رباطا جهاديا وجاهد الإنجليز والفرنسيين والإسبان في وقت واحد في المغرب جنوب المغرب وفي موريتانيا وأقام في الدولة في الواقع لأنه بنى السمارة وكانت دولة هذا الشيخ حفظ نصف مختصر خليل في يومين عزيز نعم عزيز نعم وحفظ الألفية في جزئيون عزيز وبالنسبة للحفظ كان فيه آية من آية الله يعني هو هذا فقط يخرج لي لعمد كان متأخرا سأقدمه وهو بعض الحكايات التي تتناقل عن المحضر الموريتانية وفيها ما هو في الحقيقة أشبه بالأساطير لكن ما أدري ما رأيكم فيه يعني قصة بنبونة المشهورة وأنه يعني لما نام بضعة أيام استيقظ وهو يحفظ كل ما في المحضرة وقصة لا هذا بالنسبة للبنوفون ليست القصة هكذا، هذا من التالي هو الذي حصلت له معنى يوما كاملا حفظ كل ما هو مخبره. مولود بن أحمد اليعقوب أيضا قال ونام في خزانة واستيقظ ويحفظ جميع ما فيها، ما صحت هذه الروايات؟ هذه بعضها يصح وبعضها لا يصح. مما يصح بالنسبة للمختار المبونة كان لديه همة وكان ذكاؤه في صداه ناقصا، فدرس الأجر الذي ولم يفهمه قالوا ما أفلح فيها. نعم، فانزعج لذلك وذهب إلى سجرة فجلس تحتها يبكي حزنا على أنه لا يستطيع استيعاب النحو، فرأى نملة تصعد مع غصن عليه قطع صغيرة من الشحم، فصعدت ووقعت وصعدت ووقعت حتى عد ذلك 7 مرات والساوى على صلب، قال لن تكون هذه النملة وأقواه مثلها، أخذ عبارة فدرس الأشرانية فاستوعبها، وبعد ذلك عرف بالذكاء، كان من أذكى الناس وأيضا أعانه الله طول العمر، فقد عاش 160 سنة على الأقل ما شاء الله، ولم ينتقص عقله وقد مات وهو في سفر. عظيم. نعم مات وهو في سفر على الإبل. ما يصح عنه أنه نام بضعة أيام، ويذكر أنه نام وأنه طويت عليه خيمة. نعم طويت عليه الحصير، لكن ما أظن أن القصة تصل إلى مستوى قصة ابن المتالي التي هي متواترة. تصح هذه القصة؟ قصة ابن المتالي متواترة وخبرها بها بعض الأعلام والذين لهم فيها إسناد. ابن المتالي قد عاش يتيما حدثنا بها محمد الأمين بن الددو، وقد حدثه بها عدد من أحفاد المرأة المتالي. والقصة أصلها أن محمد الفال هذا عاش يتيما، وكان الناس عندنا يتوضعون من درب اليتامى وتأديبهم، ففي كثير من الأحيان ينشأ الشاب اليتيم سيء الخلق بسبب عدم التربية، فكان هو في صداه سيء الخلق، وكان الناس يشكون منه ومن أباه، وكان أخوه مشاغب بلغة. نعم. المعاصرة كان أخوه الأكبر حمد يدرس في محضرة، فعاد إلى أهله فشكاه الناس إليه، فقال سأذهب بهما إلى المحضرة، وذهب بهما، فنزلوا في مكان في وقت ظهيرة، فنام محمد الفار، حاولوا إيقاظه بكل وسائل ما استيقظ، ما أرادوا الانتقال فلم يستيقظ، وتعبوا في إيقاظه وضربه ليستيقظ فلم يستيقظ، فظنوا أنه مصروف حملوه. بعد وقت استيقظ فقال إلهي لا تتجهون، قالوا المحضرة، قال لا حاجة بكم إليها، فكل ما يدرس فيها قد حفظته. عجيب. عجيب. فعادوا وقد حفظ كل الكتب المدرسة في المحضرة، لكن وقال أنه أو ثبتت أيضا أنه سأل طالبا يشرح له الألفية فشرحها بشرح يعني مقتضى شروح أخرى غير طبعة المختار النبونة، قال أنا أريد أن أدرس كتاب النبونة، قال لم يأتني بعده فأمهلني حتى نحن فنعم فنحن النبونة، فدرس عليه كتابه. عظيم. وكان محمد الفال يرجع في تآليفه وهي قائمة الآن إلى بعض الكتب التي ليست موجودة لذلك في البلاد أصلا. نعم، ويكون هذا شاهد له صحة لها بنومه. عظيم. ونفس الشيء بالنسبة للمجيدري بن حب الله يعقوبي، وهذا من الحفظة ومن الأذكياء النوادر، وقد سافر من البلاد وعمره 13 سنة، وقد أحرز كل علوم أهل تلك البلاد. عظيم. سافر إلى المغرب وكان يناور العلماء وهو دون البلوغ. ويقال أنه نام فلقي الفقيه الخطاط فدرس عليه، هو في بعض أسانيدكم عدد من المعرض، درس عليه عددا من العلوم في نومته تلك. عظيم. وكان المختار الأول شيخه في اليقظة فلما جاء أهدى حمل بعير من الكتب إلى ولد الفقيه الخطاط، وما اعتبر أنه درسه في النوم ما لم يدرسه في اليقظة، فغضب المختار من ذلك، وكان يرجو أن تكون الهدية له هو لأنه درسه في اليقظة، فيقول إلى ولد الخطاط وأهدى بعيره على أنه في النوم منه تعلم. فالمشيدري هذا كان له شأن. ما ضمن الشيخ في ذكر هذه الأسماء، فأنا في ذهني بعض الأسماء التي أظنهم من مشاهير علماء البلد، وأود أن نسمع شيئا من عجائب حفظ العلم. يعني الشيخ ابن بونة العلامة ابن بونة نفسه، ما الذي كان يؤثر عنه من الحفظ والعلم؟ المختار ابن بونة رحمة الله عليه كان أوتي عددا من الخصائص، منها الذكاء المفرط، فهو الذي استطاع أن ينظم قصيدة يخاطب بها اليعقوبيين فيها الإلغاز والجواب بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بين اللوز وجوابه في نفس الأبيات. نفس الأبيات عزيز. هي في علم الكلام وهو متخصص في علم الكلام، بل هو الذي نشر المذهب الأشعري في غرب البلاد وجنوبها. لم يكن المذهب الأشعري معروفا في بلادنا، لأن دولة المرابطين كان لها حساسية من علم الكلام ومن المتكلمين عموما، حتى جاء ابن بونة فهو الذي نشر المذهب الأشعري. عزيز يعني كان نشره على يد ابن بونة. نعم، نشره في كثير من المناطق. كان قرأته أن محضرته لم تكن ثابتة أو كانت، كان يتنقل على الإبل يعني، والطلبة يقول ذلك قد اتخذناه وهور الإيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. والطلبة يرتحلون معه ويزيد في كل بلد يرتحلون معه. هو كان له طلاب يخلفهم على الحواضر التي تتبع له، وكان له أولاد أيضا يدرسون في حياته. بعض أولاده كانوا يدرسون في حياته، وكان يملك خزانة كبيرة من الكتب. وكذلك أتي عمرا مديدا كما ذكرنا. وأيضا كان حادا على خصومه شديدا عليه في شدة، وهذا ظاهر جدا من شعره في قضيته مع المجيدري. المجيدري لما نحن نسمع هذا القصة بعد الفاصل الشيخ الكريم، نواصل الأخوة والأخوات معكم الحديث الشائق لهذه المحاضرة الموريتانية وأعلامها. شيخنا الكريم، كنت تتحدث عن حدة العلامة بن بونة. نعم، يتضح ذلك في تعامله مع بعض طلابه وشدته عليهم، وأيضا مع الشيخ المجيدري بن حبلة. وهذه الألقاب طبعا ليست هي الأسماء الحقيقية. المجيدري هو مجدور، نحن نسميه بجدري، نحن المشارك يصب علينا النطق هذه. نعم، هو اسمه محمد وتنطق بالوان، لأنها باللغة البربرية بمعنى النسبة، بمعنى محمد وناء. محمدون معنى محمد وناء بالذالي. نعم، أعجمي. نعم، ابن حبيب الله. طيب، وهذا الشاب كان يدرس على البابونة في الصبا، درس عليه النحو والصرف وغير ذلك، ولكنه كان سلفيا وكان شديدا في المذهب السلفي. وابن بونة رأس الأشاعرة. نعم، فحصل بينهما الخلاف، واستمر الخلاف، لأن المجيدري ما عاش كثيرا، توفي عن 41 سنة، وبعض الناس يقول أن أقل من ذلك. فكان ابن بونة في خطابه لمولود بن أحمد الزواد وهو من تلامذة المجيدري وأنصاره، وكذلك للمأمون بن عبد الله المجاور وهو أيضا من تلامذة المجيدري، كان صاحب شدة عليهما. وفي القصيدة الآنفة ذكر يقول أحاجيك، يقول أحاجيك هذا النور، قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ وبالهم، أي المال ما يرماله وهو قائم بذات العلي الواحد المتكلم، وتجعله إن ذاك وصفا محله، وذات الوراء أمي الجلال المعظم، ويجعل مقسوما إلى الخبر الذي تضمن والإنشاء أمرا مقسم كسائر أوصاف العزيز الذي على عروضا كبيرا جل عن كل موهم، ولله كلام الناس يدعى كلامه، وليس هو المشيه في المتكلم، إلى أن يقول في آخرها عنيدي إن حاجيته وأجبته، ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عصايا من يناظرني به ويجعل أهلا أن يكون متكلما. هو يحتاج، هذا في غاية الاحتزاز. نعم. طيب شيخ، كذلك من الطرائف المختار في ما يتعلق بالحفظ، أنه كان في فترة من عمره يستعمل الدخان، هذا الذي نعرفه الآن. نعم، كان يشرب الدخان، وكان يرى إباحته، وكان لا يقبل المناورة فيه. هذا من حدته المجدري، حتى أن تلميذه العلامة السيدي عبد الله بن حاسب إبراهيم صاحب المراقي وصاحب طلعة الأنوار وصاحب نور الأقاح وغيرها، أبو سيدي عبد الله الذي صدرنا به الحلقة أظن، الذي قال لو رميت كتب المذاهب، هذا ابنه عزيز. السيدي عبد الله كان تلميذا للمختار، وأراد أن يقلع المختار عن هذه العادة هي عادة التدخين، ولم يستطع أن يناوره فوصله مباشرة. نعم، فأرسل أحد طلابه بهدية من المختار في السفر، فقال إذا استقر به، إذا نزل تحت الشجرة واستقر به الحال فاسأله، قل له أيها الشيخ، هل الدخان يوم القيامة في كفية الحسنات أو في كفية السيئة؟ فجاء الطالب وغلى على خبر الشيخ. نعم، فاقترب منه وقال الشيخ عندي سؤال، قال هاته، قال هل الدخان يوم القيامة في كفة الحسنات أو في كفة السيئات؟ فانتفض الشيخ ورمى ما معه من الدخان، وقال السؤال ليس لك، بل هو السيد عبد الله، وصغر اسمه رحمة الله. قال أرجع إليه وقل له الدخان في كفة السيئات وأنا أتركه من الآن. رحمة الله عليك. ولما نظم منظومته طويلة التي اسمها وسيلة السعادة ذكر فيها قضية الدخان عرض عليه وشمع عليه. نعم حزم. قل فيها الحق سعي في الحلال البادي حلا في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي وضده الضلال تكلم في الضلال يقول ومنه الاشتغال بالدخان وطعمه الدخان لا تكلم في المبنى عندي بعض الأسماء أيضا لكن نريد ضاءات مختصرة الشيخ الحبيب بن عبد الودود ما بلغ من علمه هذا الشيخ كان يلقب في زمانه بعلامة الدنيا عزيز. هذا اللقب في الأصل كان لعلي الأجهري في مصر وقد انتقل إلينا كلاهما في أسانيده الحبيب نعم والشيخ الحبيب أيضا تربى يتيما وكانت أمه لا بل من صداه وهو معروف بالحدة الذكاء وكان عمه من العلماء وما بلغ من علمه وهو كان صبورا أيضا على الطلب حيث ذهب للطلب لدراسة الفقه في بعد أن أتقن النحو وعلوم الآلات ذهب إلى محضرة آل محمد سالم وأدرك حياة الشيخ محمد بن محمد سالم وأدركه المدرسي نعم محمد في آخر عمره تبتل للإدابة وترك التدريس ولكن أصبح يجيز فقط بالحديث والقرآن لأنه هو يجيز بالقرآن وله كتاب التفسير الذي اسمه الريان في تفسير القرآن وله شرح على صحيح البخاري اسمه النهر الجاري على صحيح البخاري فأجاز يحضيه أجاز يحضيه بكل مرياته ومكث عنده سنة وكان في هذه السنة لا يصلي شيئا من النوافل ما عدا الوتر ولا يقرأ ما بعد الصلاة اشتغاله بالليل عزيز. فكان يقول السلام عليكم من الفريضة ويقول عبد اللطيف قل وإن جن وإن جن هذا بداية درس مختصر خليل وإن جن نور السلطان في الوزارات مباشرة ليس له ذكر بعد الصلاة عزيز. وكذلك في دراسته النحو على الحسن بن زين أرسله ليلة وهو يدرس الإضافة من الألفية نيته بدلو إلى حاضرة فلما وصل إلى وسط الطريق وجد شجرة يابسة قد أوقد فيها بعض الرعاة النار فأعجبه دواءها وجلس وياكل ونسي صلاة العشاء ما صلاها حتى طلع الفجر كان مستغرقا في العلم وطلبه وأيضا أوتي ملكة التدريس يحييه لم يعرف أحد في زمانه أوتي ملكة التدريس ما أوتيه ويستطيع أن يفهم كل إنسان أي شيء ولذلك يقول لي أحد طلابه طلاب يحضر ليس من أهل العلم لكن ليس في وقت الدراسة أقصد من أهل العلم أتاه يدرس منظومة ابن عاشر في البقي المالكي يقول قال هو مستعجل جدا ويريد أن يستغله في مهمة وصله إلى مهمة قال اقرأ قال شرط الإمام ذكره قال سقطت مريم رجته قال مكلفه قال سقط عبد الله سالم ابنه قال آت من الأركان قال سقطت أنا لأنه يولي به ظهره قال وحكم من يعرفه سقط معيلين وهو عبد الله فهذا تدريسه هكذا بالسرعة ويفهم به الإنسان لأنه يذكر المخرجات وكان أيضا يحيى رحمة الله عليه من المتى لهم في استيعاب المذاكرة إذا قرأ كتابا لم يحتاج إلى الرجوع إليه ماذا يحفظه من أول مرة أو يبقى معه ما فيه يعني قد لا يحفظه بألفاظه لكن يبقى مدلوله معه الشيخ محمد علي الشيخ رحمة الله عليه عرف أيضا تربى يتيما ومات أبوه وهو في الأربعين في اليوم الأربعين من عمره بعد شهر عشرة أيام في قطن ميلاده ربته أمه كانت من العلم والصلاح وأيضا درس على خاله أكثر العلم لكن عرف من صباه حتى في وقت الرضاع بحدة الذكاء حتى في وقت الرضاع كيف ظهر وهر ذلك من معرفته بالناس ومعرفته بما حيوانات التي هي لأهل بيته لمنزوع عن غيرها لمنزوع أثرها ومنزوعها هي هو في سن الرضاع حزين. وحتى يعني الأمور التي لأهل بيته يميزها وما بلغ من حفظه وعلمه وإحاطته الشيخ يحده عن نفسه بأنه لم يقرأ كتابا فالتبس عليه ما فيه مما ليس فيه مما بعد حفظا وكان يقول لي إن أي كتاب لم يختم ليس محرما للكتب لا يضع على الكتب لم يملك كتابا إلا قبل أن يضعه يعني إلا وقد حفظه نعم على هذا الأصل نعم وكان يسمع القصيدة الطويلة ويحفظها من المرة الواحدة وقد يسمعها في مناجات يراجع بها مسار آخر فيحفظها هو. عظيم. نعم. الشيخ المحفوظ بن بيه. الشيخ المحفوظ كذلك كان موت له في القضاء وفهم خلافات الناس. وكان أيضا صاحب يد طولة في الفقه وحب اللغة حبا شديدا ولم يكن في بلاده في الشرق موريتانيا من هو من أعلام اللغة فتمنى على الله أن يجلب إليه من هو من أعلام اللغة وجلب الله إليه الشيخ محمد الصالح من الشين وهو من أعلام اللغة فتولى عنه تدريس اللغة واشتهر الشيخ أيضا بعد ذلك بعلوم شتى لأن الشيخ كان طويل اليد في اللغة والفقه والأصول وحتى كان الناس يرجعون إليه في الأسباب وفي كثير من العلوم. طيب شيخنا دعنا نعود مرة أخرى المحضرة بعد هذا التواغي ببعض المخرجات هذه المرة كيف خرجت هذه النماذج مدة الدراسة في المحضرة كم تكون؟ ما لها مدة محددة لأن الطالب في الغالب يدرس كتابا واحدا حتى يكمله مثل مختصر حليل الطلاب الجادون من المتوسطين يدرسونه في سنة لأنه 333 يعني يحفظونه لأن عندنا الدراسة في المشرق شيء آخر لا يحفظونه ويدرسون معناه ويتقنونه ويقرؤون شروحه تدبرونه في سنة نعم 333 درس هو والألفية ابن مالك كانوا يقسمونها أيضا إلى الألفية نفسها تدرس في 10 أشهر لكن طلبة العلم مثلا كم سنة يمكثون عادة في محضر أو لا كم يمكن عادة إذا مكث الإنسان 28 سنة في محضرة لم يبقى عليهم من العلوم إلا شيء 28 سنة من الدراسة نعم والتفرغ لها تفرغ والانقطاع عن كل شيء نعم لكن غالبا إذا مكث الإنسان سيكون منتهيا يعني. وبالنسبة لي مواقيت الدراسة في اليوم هل هي الليل والنهار الدراسة صورتها من الشيخ يجلس التدريس والأخوة مثلا الشيخ محمد علي بن مالهم هو بالمناسبة جدكم شيخ نعم هو جدي فقد كان رحمة الله عليه يوقظنا قبيل طلوع الفجر للدرس نعم وقد أخبرني أنه لم يطلع الفجر قط من 13 من عمره إلا على عينيه وهو قائم من رؤيه في حضر الله سفر كان مات عن كم عن مات عن 93 سنة و 9 أشهر يعني هذا يوم هذا 80 سنة لقد درس يوم الأربعاء فمكن 80 سنة لم يطلع الفجر إلا وهو مستيقظ ومرئي وكان لديه مهارة بالأوقات عجيبة جدا مهارة في وقت فلا يحتاج إلى موقت ولا إلى ساعة لكن يكون لك الآن الوقت ساعة كذا بالضبط بالدقيقة والثانية عزيز نعم حدسي عزيز ويوقظنا قبل المؤذن الفجر وهو على طهارة فنستيقظ ويبدأ الكار الاستيقاظ والكار الصباح ثم يؤذن هو الذي كان يحرص على الله دائما ولا يحرص على الإمامة يقول غيره الإمامة في آخر عمره ولم يكن يحرص عليها لكن كان يحرص على الأوان دائما وليؤذن في أول الأوقات كلها فرق كلها نعم ثم يركع ركعتي الفجر ويأتي الطلاب يسألونه ما بين مشكلاتهم في هذا الوقت ما بين الفجر والصلاة وبعد الصلاة يجلس في مصلاه ويذكر الله حتى ينهي أذكار الصباح وكان يحفظنا ما جمعه النووي في الأذكار نحن نحفظه على ترتيب النووي له كتاب الأذكار كاملا على ترتيب النووي له مفهوم فيه الصحيح والضعيف والحسن في كل شيء لكن نحن نحفظه كما هو كما تركه النووي رحمة الله عليه فبعد أن يكمل الأذكار يبدأ درسا عاما في تفسير القرطبي وفي بعض الأحيان يكون الدرس القرطبي في المساء ويكون درس صحيح البخاري في الصباح صحيح البخاري نحن سمعنا منه فتح الباري في هذا الدرس وأستاذ ساري القسطلاني في هذا الدرس العين نعم وليس العين كاملا سمعنا أكثره عند التقاري وأيضا بعض الشروح الأخرى والشيخ الأرمان لا يحفظ الضرب يحفظ الشروح هذه لا يحفظ هذا اللفظ لكن يعرف كل ما فيها عجيب نعم فيقرأ عليه الكتاب وهو يشرح ويعلق أو يقرأه هو بعض الأحيان وهو لم يستعمل النظارات قط لم ينقص شيء من بصره ورأسه ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس كم درسنا الشمس ما طلعت هذا درس واحد وقد تفسير القرطبي بعد أن تطلع الشمس ترتفع وصلي ركعتين ثم يذهب إلى البيت البيت هو مكان تدريس الدائم فيجد الطلاب قد أخذوا مصافهم وهو عادل في توزيع الأوقات يبدأ بأول كأقرب شخص في المجلس ويبدأ التدريس يجلس من طلوع الشمس من صلاته الضحى الشروق إلى أن يقوم إلى صلاة الظهر مجلسا واحدا ليس في تغيير الجلسة ولا شرب ولا أكل ولا عزيز. إلا الشاي وجاء وهو مستمر التدريس الأتاي نعم ويستمر يشرح ثم يأتي الطالب قد حفظ درسه الشيخ يشرح له هذا الدرس باستفاضة وطبعا فيه اختلاف في مستويات الطلبة بعض الطلاب يفيد له إفادة كبيرة وبعضهم يختصر له وبعضهم يتوسط الطالب يكتب لا ما يكتب يحفظ أفضل وقت وأكثر الطلاب يكونوا من المجموعة يعني يحفظ من السماع الأول إيه نعم لكن سيراجعونه حتى يثبتوا في أذهانهم مثلا نحن خمسة ندرس الألفية مثلا فنسمع الآن شرح الشيخ بعد أن ننتهي نقوم فنذهب إلى مكاننا ونراجع كل واحد منا يتصور أنه هو الشيخ ويتقمص شخصيته وهو يعيد الدرس وما نسي منه يذكره به الآخرون عزيز ثم نعود إلى الكتب مثلا 58 كتاب من كتب النحو تراجع جميعا وراجع في نفس الموضوع تستخرجون منها المقارنات ومراجعات وهكذا في الفقه أيضا وفي كل العلوم والشيخ جالس في مكانه فمن كان من أهل الهمم من الطلاب يجلس حتى يحضر كل الدروس يسمعها كلها يسمعها جميعا شرح الكتب كلها من الصباح إلى الظهر ثم الظهر عندنا متأخر جدا من الساعة 2:30 فيقوم الشيخ بوضوئه للفجر فيؤذن لصلاة الظهر ويصلي أربع ركعات ويستقبل أسئلة الطلاب ثم يصلي الظهر ثم بعد الظهر يصلي ركعتين وينصرف إلى البيت ويستقبل الضيوف بعد الظهر ليس في دراسة هذا وقت استقبال الضيوف والمستفتين وذوي الحوائج وإذا كان الشيخ غير صائم يتغدى في هذا الوقت ثم ينام قليلا ربع ساعة حولها إلى العصر نعم وذكر لي أنه ما حان وقت العصر وهو رائم إلا أمسك شيء بإصبعه الكبرى من رجله اليسرى فجلبه حتى يستيقظ وهو يرى أن ذلك القرين الملكي يوقظه ودخل وقت الصلاة ثم يصلي العصر ويتوضأ يصلي أو يؤذن ويصلي أربعا قبل العصر غالبا ويستقبل بعض الأسئلة ثم يصلي العصر بعد العصر مباشرة ينصرف البيت وقد جاء الطلاب في صفوفهم فالطلاب لا يدرسون الآن وإنما يقرؤون الكتب التي الدروس التي سيحفظونها الليلة كل واحد يجاز فيها يسمعها بإسماء من الشيخ من الشيخ طب نكمل الشيخ صحح له إذا ما فيه من الأخطاء ويحفظها الطالب الليل فإذا أكملوا جميعا قراءتهم بدأ الشيخ درسا عاما فإذا كان درس في الصباح صحيح البخاري يدرس في المساء تفسير القرطبي ختم تفسير القرطبي أكثر من مرة في هذا الدرس سمعناه منهم كثيرا وقبل المغرب يأتي بالأذكار ويبقى وقت يسير يقرأ فيه ربع القرآن ربع القرآن ربع القرآن يوميا عزيز ما عرفته من هذا السفر لا أجل أخ فلا بعد الفاصل شيخنا مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى ونواصل حديثنا مع سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو عن المحاضر في موريتانيا وعن مناهجها وأعلامها شيخنا قلتم كان جدكم يقرأ في آخر العصر ربع القرآن نعم قبل غروب الشمس يقرأ ربع القرآن يوميا عزيز. في كل أربعة أيام يختي وكان يقرأه نظرا ويأخذ مصحف فينظر فيه ربع القرآن نظرة سريعة جدا ومع ذلك يقرأ بقلبه وقد يجدي لسانه فإذا أكمله دعاني قال في هذا الربع اليوم كذا وكذا من السنباطات ويكر السنباطات على هذه السرعة نعم فصل الآية الفلانية ظهر لي فيها كذا وكذا من الوجوه الكلمة الفلانية في أعرابها كذا وكذا من الوجوه استخرجوها من الكتب عزيز. فنرجع نحن للمكتبة فتبحثون هل هي موجودة أسرع أو لا نعم استخراج هذه الوجوه كلها تارة نجدها جميعا تارة نجد منها وجه واحد تارة لا نجد منها شيئا عزيز. ثم بعد المغرب ثم يؤذن هو المغرب في أول الوقت ويصلي المغرب وبعض المغرب يأتي البيت فيصلي فيها ركعتين ويبدأ الطلاب الصغار الذين دون البلوغ يجتمعون حوله يعلمهم أذكار المساء وبعد أن يكملوها يوزع عليهم حلوى نعم طبعا أو البسكوت وبعد العشاء ثم بعد ذلك يأتيه لا قبل العشاء يأتيه المكلف بمتابعة أخبار العالم فيقول اليوم في الواعة كذا وكذا من الأخبار العالمية المهمة وإذا كان الشيخ رأي في أمر وخاص بأمر الدنيا يقدمه في هذا الوقت ثم يؤذن العشاء وقبل الصلاة يخبر أهل المسجد بما حصل اليوم في العالم من القضاء المهمة والمواقف التي ينبغي التخلي منها ثم بعد ذلك يصلي العشاء ومباشرة بعد العشاء يرجع البيت ويصلي ركعتين خفيفتين ويبدأ درس النساء خاص بالنساء. درس خاص بالنساء وهم درس الرجال اليوم. عظيم. نعم. ويقرأ فيه مثل ما يقرأه الرجال. مثل درس الصباح الذي هو درس الصباح. ويستمر إلى قريب من نصف الليل. وقد وصف أحد الشعراء هو العلامة المختار بن المختار بن حامد رحمة الله عليهما. فيقول شهلتهما على الدين والمروءة والعلم والموعظة الحسنة. يجتمع النساء كل ليلة بعد ما صلينا في الجماعة خلف مميت الجهل محض السنة مبارك التعبير عام الرتبة يعين ما يسمعنا من موعظة حسنة وحكمة بالغة إلى وقار وإلى سكينة وحشمة وورع وخشية وهكذا فليكن مسر الحرة وهكذا فليكن ركن المرأة المرأة برنامج إعلامي. ثم بعد أن يكمل درس النساء يبدأ الشيخ قيام الليل فيصلي كل ليلة بجزء من القرآن كل ليلة في حضر أو سفر لا يتركه بثلاث عشرة ركعة. ثم بعد ذلك ينادينا لمخصوصين من الطلاب خاصة الطلبة أي نعم لمناقشة قضايا خاصة يلقيها هم وإملاءات ومتى ينام تكتب ثم يأتي وقت العشاء. عشاء شيخ خفيف جدا هو قليل للطعام عشاء في آخر الليل نعم في بعد ما يكون منتهج ننام نحن ويتركوا وقد نعم في بعض الأحيان يقضوني ويقول أنا ما نمت في التفكر الموضوع الفلاني استخلصت فيه كذا وكذا من مسألة وبعض الأحيان هنا عزيز. والطلبة يدرسون الكتب المعروفة لدى الناس والشيخ يقترح على الطالب الدراسة ولكن لا يلزمه دراسة كتاب معين. والكتب تختلف باختلاف مستويات الطلاب. وعلى ذكر الكتب إذا سمحت لي فأنا كنت أريد أن أسأل عن مناهج المحاضر أو الكتب التي يغلب أن الطلبة يحفظونها ويقرؤونها. هذه باختلاف العلوم في المحاضر فيها سلالات علمية مثلا في علوم القرآن سلالة علم القرآن هذا فيه علم التجويد هذه يعني المحاضر فيها نوع من الاختصاص نوع من الاختصاص لكن أنا أقصد أن الطلاب لهم باقات علمية باقة علوم القرآن باقة علوم السنة باقة الفقه باقة اللغة باقة العلوم العقلية إلى آخره. طيب فالطالب الذي ينتظم مستوفي هذه الباقات كلها نعم هو المفروض أن يدرس الطالب 45 تخصصا 45 تخصصا الذي تحتاج إليه إلى إسانة نعم يعني إذا هو تم الدراسة إذا هو تم الدراسة سيكون مشاركا في 45 علوم إلى حد التخصص والإتقان نعم لو سمينا شيئا من هذه الفرق نعم هذه بالنسبة لعلوم القرآن ستة أولا علم الأداء تشويد وفيه كتب كثيرة مقررة طيب ثانيا علم القراءات يستوفي السبعة والعشرة نعم أول القراءات يبدأ الإنسان أول من قراءات نافع والمقرر فيها هو النظم البدري درع اللوامة في نقرأ الإمام نافع ثم بعد ذلك الشاطبية الدراء أو طيبة النشر أو معا نعم تحبير التيسير يدرس الإنسان في هذا ما تيسر وفي منظومات أخرى قرأه بعض المحاضر ثم بعد ذلك علم التفسير وكثير من المشايخ لهم طريقة في التدريس مثل المرابط الحاج المفحفي قريبا لا حي الحمد لله ما زال حي بلغ كم من عمره ده. الحمد لله متقدم نسأل الله أن يهدي في عمره المرابط الحاج الآن له طريقة في التدريس في تفسير تدريس التفسير ما رأيتها عند غيره من الأحياء الآن الشيخ دائما يقرأ القرآن فيأتي الطالب ويقول أنا سأدرس ويقول تفضل فيبدأ الطالب يقرأ بداية الدرس فالشيخ يشرحه بالحسانية باللهجة شرحا يحفظه تفسير يحفظه باللهجة عزيز وأتيته هذا العام وصلت منه هذا التفسير وأتيته العام القادم لا تجد اختلاف بينهم لا في لفظنا لا في لفظنا له لكثرة ما درس التفسير بهذه الطريقة أصبح يحفظ تفسيرا بالحسانية وعلم الحديث التي يقرأ لا علم الحديث بعدين حتى نكمل القرآن القرآن ذكرناه ثلاثة علوم الآن الأداء علم التجويد وعلم القراءات وعلم التفسير ثم بعدها علوم القرآن علم علوم القرآن والتفسير هل يحفظون فيه شيئا؟ بعض الأحيان يحفظون شيئا مثل منظومة ابن حميدية الشيخ مدني ابن حميدية وهي 28 ألف بيت تسمى مراقي الأواه لا تدبر كتاب الله هي تفسير للقرآن تفسير القرآن لكن فيها منتخب من خمسة تفاسير عزيز اختار من خمسة تفاسير تفسيره ولم يتعدى هذه التفاسير الخمسة طيب وفي مختارات أخرى تفسير مثلا في مفردات القرآن أو غريب القرآن في منظومات كثيرة جدا في غريب القرآن مثل منظومة حبيب الله بن محمد بن محمود الباركي والمنظومات الأخرى في غريب القرآن. نستوفي بقية الفنون لأن نعم هذه علم علوم القرآن يفهم بعض علوم القرآن علم الطبقات المفسرين والقراء ثم بعد ذلك علم الرسم والضبط وهذا عادة يبدأ به الطلاب مع التجويد يدرسون فيه الرسم أو نظم العلامة محمد العاقل من هذا مسمى كشف العمار الرين عن مرسوم من الرين يعني يحفظون الرسم العثماني كما هو مستمر يحفظون هذه المبارك تعد الآية وكذا لا هذه علوم أخرى هذه في علوم القرآن طيب ثم بعد ذلك هذه ستة علوم هم علوم الحديث هي ستة أيضا علم المصطلح وهذا فيه كتب كثيرة مطولات ومختصرات الناس يحفظون ألفية العراق وألفية السويت وطلعة الأنوار وغيرها من المبنات ويحفظون كذلك بعض المختصرات المهرية مثل شكراً مرحباً بالعلوم حتى نستطيع أن نعم إذن علم المصطلح وعلم الحديث رواية الفاظ الحديث وعلم شرح الحديث هو العلم الثالث وعلم العلل وعلم التخريج ودراسة الأساليب وعلم الرجال فهذه الستة علوم في الحديث ثم بعد ذلك يأتون إلى الفقه مثلا فيدرسون فيه 14 علوم تقريبا عدد كبير من الفقه مثلا الفقه المالكي الفقه المذهبي ثم الفقه المقارن فقه المذاهب يعني عندنا المذاهب الأربعة الاختلاف العالي الفقه العام ثم بعد ذلك الأصول ثم تخريج مروءة الأصول ثم القواعد الفقهية ثم الأشباه والنظائر الفقهية والفروق ثم علم الفرائض ثم علم النوازل ثم علم القضاء المستقل فيه مؤلفات كثيرة جدا مستقلة منها ثم طبقات الفقهاء وتراجمهم ثم بعد ذلك تاريخ الفقه تاريخ تشريع صحيح. ثم بعد هذا الجدل الفقهي علم الجدل الفقهي مثل المنهاز اللي زراجل مثل معونة الشراز ثم بعد ذلك طبقات الصولين وما يتعلق بذلك هو 14 علم هو علم الفقه على كل ما يبدو أن سرده سيطول لكن ثم بعد هذا يذهبون العقيدة لكن علم الكلام مر بي أثناء البحث والنظر شيء يسمى عشرة المختار أو ما يتعلق بطريقة في الحفظ برسم النقاط في أصابع اليد ما فهمتها كما ينبغي هذه فقط طريقة للحفظ لأن فيه طريقة للحفظ وطريقة للفهم كل محضرة وحسب ما عندها أيوه. في بعض الناس يكون يقرأ 20 إلى كل جهة من الجهات الأربع درس إذا أراد أن يحفظه يتجه إلى الشرق فيقرأ 20 مرة أحزن. ثم إلى الجنوب 20 مرة ثم إلى الغرب 20 مرة ثم إلى الشمال 20 مرة وبعضهم يقرأ كل إصبع يعد به 10 مرات من أصابع يمناه ومن أصابع يسراه إنما يعني معناها أن أقل قدر من التكرار هو هذه العشرات 50 أو 60 في أحد المشايخ سئل عن إتقانه المختصر خليل كيف أتقنه هذا الإتقان فقال 100 غباد 1000 غباد من التكرار معناها كان يقرأ الدرس 1000 مرة من التكرار ويقرأ الشرح يراجع الشرح من ذهنه 100 مرة طيب شيخ بقي لنا دقائق قليلة أنا أريد أن أثير فيها قضيتين وأتمنى صادقا هذا الذي كنا نتحدث عنه ما يتعلق بالحفظ أما ما يتعلق بالفهم والاستيعاب فلهم طرق أخرى فيه لأنهم في الترتيب مثلا يقول ابن التالي رحمة الله عليه في الترتيب كتب إجازة وحفظ رسمي قراءة تدريس أخذ العلم ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرامل المرامل هذه طريقتهم لكن طريقتهم مثلا في اللغة عندنا ما يسمى بتمييز المامي الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه وهو طريقة في التمييز يتعلم بها الإنسان اللغة كلها جميع علوم اللغة من خلال هذه الطريقة ببساطة تعلمها الأم لولدها الأطفال نعم هو هذا في الحقيقة مدخل إلى السؤال الذي أردت أن أسأله ولكن أريده مشخصا في شخصكم الكريم يعني محاضر بهذه الكثافة العلمية لا أظن يبدأ فيها الصبيان من الخامسة أو الرابعة أعتقد أن لا شيء من التحضير في البيت أو الاستعداد العلم الأولي نعم بالنسبة للأم لا بد أنا أريد الجواب عن هذا إذا أذنتم لي ممثلا في تجربتكم الشخصية أنا إذا سمحت لا أمثل المحاضرة إذا سمحتم الواقع من الأطفال الصغار تبدأ معهم الأمهات في الصبا فيتعلمون في أول ما يفصحون يبدأون كل ولد يهدى له لوح ويبدأ يرسم في الحروف يتعلم الكتابة ويتعلم يحفظ القرآن أولا على رواية ورش ثم بعد ذلك يحفظ رواية قارون في قراءة نافع أولا عند الأم ثم الأم أيضا في الصبا تمنع أولادها من النوم قبل العشاء تشغلهم بقصص السيرة وتعريف الصحابة. أنا في الثالثة من عمري كنت أعرف كثير من الصحابة وقصصهم لأن الأم والوالدة كانت تمنعنا من النوم بهذا القصص وجدتي رحمة الله عليها. فأذكر أنني كنت إذا سئلت عن عبد الله بن عمر هل تعرفه وأنا صغير ذاك قلنا نعم أتانا في الوقت الفلاني وتخيل كان أرضاه ومن يعرف أنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن الياح بن عبد الله بن قرطي بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدارة بن مزار بن معد بن عدنان بن أد بن أبد بن هميصة بن قدار بن ملك بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ماحور بن فارو بن عامر بن الرخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن مالك بن ملائيل بن يارد بن أخنوخ بن أموش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام. هذا مؤمنته وأنت في السنة الثالثة. نعم وأنا أمه زينب بنت ملعون وهكذا حتى يلتقي النسب وأنه أسلم وهو صغير بمكة وهاجر به أبواه وأنه استصغر يوم أحد وهو في الرابعة عشرة من عمره وأنه كان يسوى بعد السيرة وأخبار الصحابة وهكذا. كذلك في ما يتعلق بالنحو بداياته في أن تشغل أولادها وبناتها عن النوم قبل أن يتعشوا بالإعراب فتعرض على الأولاد بيتا يعرضونه أو آية أو حديثا فمن أخطأ ضحك منهم الجميع إعراب. نعم في الرابعة أذكر وأنا صغير جدا في الرابعة من عمري أذكرني وألقت علينا الوالدة حفظها الله بيتا للإعراب معي أختي هذا البيت فيه شجاكة عظيمة رب الله عينينا ولم تعبد بقول العاذلين فكان كنت أنا من أول المخطئين فأخطأت في أعرابي في أعراب الشجاكة فأنا ولدت من الشجاء في الماضي وفاعله رب الله عينينا وأن الكاف مفعوله وهو مصدر مثلا هو مصدر مدافر. نعم فأخطأت فضحك من الحاضر وأصعب وأنت من كم؟ أظن في الرابعة والخامسة لكن أول ما بدأت أنا الدراسة في الخامسة المغربية. وحفظكم القرآن كيف كان؟ وفي الخامسة بدأت الحفظ. فهذا معنى هذه التهيئة الأسرية صح التعبير نعم الالتحاق بالمحضرة يكون بعد العاشرة غالبا لكن يكون طالع يعني يكون حصل نعم حصل بداية ما يحصل يحفظ الكتب الصغيرة مثل بعض الكتب أنا ما أدري متى حفظتها الكتب الصغيرة جدا يحفظها الأولاد الصغار مثل مقدمة الأخبار والمعاشر لفرط صغرك وقت حفظها ما فعلها. على كل حال الوقت كالعادة يضيق علينا وأنا كنت أريد أن تحفظ فرصة في الحقيقة للحديث عن مركز تكوين العلماء وفهم ما فيه لكن أعد أنه إن شاء الله في حلقة من الحلقات نلتمس له وقتا وافيا لبيان ما فيه وبرامجه. أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقد سمعنا معا هذه النماذج المشرقة وهذا الدأب والتحصيل العجيب في طلب العلم. نشكر شيخنا وضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الضبو على ما أفاد ونشكركم أنتم أيضا على متابعتكم وحرصكم. شكرا لكم وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.